حدیث 1436 به حدیثی داده بحث خوارج و ایتکرن. عن علی رضی الله عنه قال کسی علی خودش راضی بتن یاگوتی اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكر اس صحبتك بوبجو هزم اش في غنبري صلى الله عليه وسلم فلا ان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه هنجي اس اش عثماني بما خارب كذم بومن يا خشترش هندي اس دراوك السر بكم واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم وهكر من صحبتك كر نبينا خودا فإن الحرب خدعة إنك حرب خدعية حيلية مرشول البر نيارخ برزك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بجدن من جهل بيغمبري بو صلى الله عليه وسلم أدقود يأتي في آخر الزمان قوم دمهيك وقتي دمهيك زماني نزيك قيامته هندك هزبئين ودي دركبن هدفاء الأسنان أدبجيكن عمري والنجلك سفهاء الأحلام اتكم عقلا يقولون من خير قول البرية مش أخفتنا شخراك وشيتر اش أخفتنا مروف وبيجن هندي مروف أخفتنا كبيجن اش همية يا شيتر بتن أو جكش بي أخفتنا هو صباش ويا فاقش دي بيجن وبحث قرآن يا سنة بيغمبري صلى الله عليه وسلم لبي أخفن ودخلت تأويل كانوا تفسير كانوا معناك يمرقون من الإسلام أفكست هش إسلامت يدي درباس بن ودجي دركبن كما يمرق السهم من الرمية شواتيرك إش حيوان نتير دركبتن واختي فيتكبتن وكنتك عينا أوجك وصج ديني دي دركبن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم إيمان وان إش حناجرت وان إش قوريت وان نابورتن ودرباس نابن فأينما لقيتموهم فاقتلوهم بجل هرجها كهنغون كسبينا اتكجن فإن في قتلهم أجرا شنكو خير يتكشتنا واندهي لمن قتلهم يوم القيامة بويكاسي أبي وانت كجتا رجى قيامة خد تعالى بأجروي جزائوي دتوي وقت إمام علي دا خد تعالى جرازيبة أفخ ورجتها دركة وعلي خد تعالى جرازيبة شر الجلوانكر وأو نشان بغنبري جقوتي صلى الله عليه وسلم عينا اللي ظلامة كشوانا دركة ظنتكا إيه كشوانا وكي تشكي جنكيبو تغنبري جسواب الخبيلي بن قوت آيتوان نشاوانوان أبيا ظلامك بذيرانجي يتنفوانا دا هاي